السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول خليل رحمه الله: وأدب المفطر عمدا إلا أن يأتي تائبا. من أفطر في نهار رمضان عمدا واطلع عليه القاضي فإنه يؤدبه حسب اجتهاده، هذا التأديب حسب اجتهاد القاضي، إلا أن يأتي تائبا قبل الاطلاع عليه فلا تأديب حينئذ. وإطعام مده عليه الصلاة والسلام لمفرط في قضاء رمضان لمثله عن كل يوم لمسكين ولا يعتد بالزائد. كذلك وجب إطعام مده عليه الصلاة والسلام لمفرط في قضاء رمضان لمثله، معناها لدخول مثله عليه لا لمثليه، معناها من دخل عليه رمضان وهو يطلب عليه بعض رمضان أو يطلب عليه رمضان كامل ودخل عليه رمضان جديد ولم يقضي السابقة، فإنه إذا أراد القضاء بعد ذلك فإنه يطعم عن كل يوم صامه مدا من أمداده صلى الله عليه وسلم، معناها من اليدين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين. قلتنا لا لمثليه معناها أنه لا يتكرر، معناها أن الإنسان إذا دخلت عليه رمضانات كثيرة فهذا لا يكرر الكفارة، كفارة من لا واحدة إطعام مده صلى الله عليه وسلم. فمن دخل عليه مثل رمضان فإنه يلزمه ذلك، وإذا دخل عليه مثليه معناها رمضانات وتلزمه كفارة واحدة فقط، فلا تتعدد الكفارات بتعدد رمضان. عن كل يوم لمسكين، قوله عن كل يوم متعلق بقوله إطعامه، معناها إطعام مده عن كل يوم لمسكين كذلك متعلق بقوله إطعام. ولا يعتد بالزائد معناها تطعي كل مسكين تطعيه مد، إذا أعطيت لمسكين واحد خمسة أمداد مثلا فإن الأربعة لا تحسب، يحسب مد واحد، تحسب الأربعة لا تحسب، معناها ما زاد على المد لا يحسب، شيء كامل زاد على المد ما نحسب، معنى إذا أعطيته أربعة أمداد أو ستة فما زاد على الواحد لا يعتبر، لا يحسب أنه من الكفارة إن أمكن قضاؤه. هذا متعلق بقوله لمفرط، معناها زمن قضاء المفرط، معناها المفرط الذي تلزمه الكفارة والمفرط الذي أمكنه القضاء بأن دخل عليه شعبان وهو صحيح واتهى عليه شعبان وهو يسوف، معناه يقول عنه حاني الصبح حاني كذا حتى دخل عليه رمضان، فهذا هو الذي يلزمه القضاء. معناها من دخل عليه شعبان وهو قادر على الصوم ثم سوف، معناها لم يصم حتى دخل عليه رمضان، هذا هو اللازم، هو اللازم القضاء بشعبان. لا إن اتصل مرضه مع القضاء وبعده، لا إن اتصل مرضه، إذا اتصل مرضه في شعبان ولم ينتهي من المرض إلا عند رمضان فهذا لا يلتزمه كفارة. الذي تلزمه كفارة ومن دخل عليه شعبان وهو صحيح واتصل اتصلت صحته، معناه أنه ما حسب بواحدة حتى دخل عليه رمضان ولم يقضي، فتلزمه كفارة عند القضاء. أما من دخل عليه شعبان وهو مريض أو مريض في شعبان واتصل مرضه حتى قدم رمضان فهذا لا قضاء عليه مع القضاء أو بعده، معناه أنه يطعم هذا الشخص، يطعم مع القضاء معناه نتر يقضي يطعم، أو بعده معناه أنه ينفوت يقضي حد أنه يطعم، أو قبله إن وجب عليه، معناه إذا دخل عليه رمضان ولم يقضي هذا جائز له، يعني تقريبا يسأل فيه 10 أيام يعرف عنه من رمضان الماضي يدخل عليه رمضان ما قضاه، هذا لزمته الكفارة، جائز له لأن يدخل عليه رمضان لزمته، جائز له أنه يأخذها في رمضان سابق يقضيها. معناها على أنه إخراج المدي يجوز مع القضاء ويجوز بعد القضاء ويجوز قبل القضاء إن وجب عليه، معناه إن دخل عليه رمضان، ما حد ما دخل عليه رمضان ما فتوجب عليه كفارة، واللي توجب عليه الكفارة لا ندخل عليه رمضان، ما حد رمضان ما دخل الكفارة ما فتوجبت. يقال يستطيع أن يصوم الأيام المطلوبة عليه ثم بعد ذلك يطعم. ثم قال: ومنذوره كذلك يلزم الناذر منذوره، حد نذر الرواية يرتوي يعدله، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، والأكثر إن احتمله لفظه بلا نية كشهر فثلاثين، معناها إذا نذر مثلا شيئا مثلا قال لله علي من نادر المولانا مثلا صوم شهر، والشهر إذا قيل هذا اللفظ لا يحتمل إلا 30 يوما، مباشرة يقول لله علي صوم شهر يلزمه 30 يوم، معناها يلزمه الأكثر إن مثلا إن لفظه ولم تكن له نية تقلل، معناها لم تكن له نية في ذلك، معناها إذا قال لله علي شهر ونوى ستة أيام أو سبعة ونوى نحو ذلك فيلزمه ما نوى، إن لم تكن له نية وقال لله علي له علي كذا فإن ما احتمله اللفظ يلزمه، ما يحتمله اللفظ يلزمه إذا لم تكن له نية، إذا لم تكن له نية فما قاله بلفظه يلزمه، إذا قال لله علي شهر صيام شهر فيلزمه صيام 30 يوما. معنى قوله والأكثر إن احتمله لفظه بلا نية معناها بلا نية قليل أو كثير لم ينوي شيئا فإنه يلزمه الأكثر إذا احتمله لفظه كشهر فثلاثين معناها كمن نوى صيام شهر ولا نذر صيام شهر فثلاثين معناها فيصوم ثلاثين يوما إن لم يبدأ بالهلال معناها محل لزوم ثلاثين يوما له إن لم يبدأ برأس الهلال إذا بدأ برأس الهلال فإن ذلك الهلال يجزئه سواء كان تاما أو ناقصا. إذا قال لله علي صوم شهر وبدأ برأس الهلال نحن قلنا الآن يصوم 30 يوما وهو بدأ برأس الهلال فإن الهلال إذا كان 29 يوما يجزئه لأنه هلال معناه إذا بدأ بالهلال فإنه يجزئه سواء كان تاما أو ناقصا كشهر في 30 إلا ما بدأ بالهلال فإن بدأ بنصفه مثلا وجب عليه إكمال 30 يوما وإن بدأ بالهلال فإنه يجزئه ذلك الهلال سواء كان تاما أو ناقصا. ثم قال وابتداء سنة وقضاء ما لا يصح. ابتداء سنة معناها الدخول فيها معناها حد قال لله علي صيام لله علي نذر صوم سنة مثلا فإنه يدخل فيها معناها لا يشترط عليه أن يبدأ بسنة معناها لين يقول حالة مثلا في الشهر الخامس ولا الشهر السادس لله علي صوم سنة فإنه يدخل في الصيام وابتداء سنة معناها الدخول فيها وقضى ما لا يصح صومه في سنة لا أن يسميها معناها ما لا يصح صومه في السنة تطوعا مثلا كرمضان ما يجد حد يتطوع فيه وكأيام الأعياد ونحو هذا هو السنة نذرها فما لا يصح صومه في السنة هذا يقضيه معناها أنه هذه السنة له يحذف منها رمضان ويحذف منها الأعياد مثلا ويقضيهم بعدين هذا إن لم يسميها. إذا سمى السنة كسنة 30 أو 50 أو سنة 2018 قال لله علي صوم 2018 مثلا فإنه لا يلزمه قضاء ما لا يصح صومه معناها لا يلزمه قضاء رمضان ولا غيره مما لا يصح صومه معناها محل لزوم قضاء مثلا محل لزوم القضاء عليه معناها ما لا يصح صومه إلا في حالة أنه ما سماها في حالة أنه سمى السنة سماها قال 2000 وكذا ولا سنة كذا فإنه يصوم السنة توف وما لا يجوز صومه كرمضان مثلا أو مثلا النذر لا يجوز في رمضان وكالأعياد مثلا هذا لا يقضيه أو يقول هذه وينوي باقيها ولا قاعد يشير يقول لله علي يصوم هذه ويشير إليها وينوي باقيها فيرزمه الباقي باقيها مثلا كلمة باقية من النص معناها فهو معناها فاللازم هو معناها الباقي معناها لين يقول هذه 2000 تقريبا أو 18 مثلا من 4 أشهر يقول لله علي يصوم هذه ويشير إلى السنة وينوي باقيها فيرزمه الباقي فقط.